زوج كريمته مبتدعا فقد قطع رحمه، فقد قطع رحمه. كما أن غندر المحدث الكبير انتفع انتفاعا عظيما وصار من أئمة الحديث بسبب من؟ بسبب شعبة زوج أمه، بسبب شعبة زوج أمه، فكان غندر ربيبا لشعبة، وكان الأشعري ربيبا لأبي علي الجبائي، فأظله 40 سنة. صور يمر من عمرك 40 سنة وتنشأ من أول أمرك على عقيدة المعتزلة، على عقيدة المعتزلة، لكن أراد الله به خيرا لما عرف الحق وبان له. وقد ذكروا أن سبب ذلك أنه ناظر شيخه وزوج أمه في مسألة فعل الأصلح التي يقول عن المعتزلة إنه يجب على الله فعل الأصلح، وهي فيها قصة قد يطول المقام بذكرها الآن. المهم أنه لما رجع مذهب المعتزلة صعد يوم الجمعة المنبر بعد الخطبة وقال للناس: أيها الناس، من لم يعرفني فليعرفني، أنا أبو الحسن الأشعري، تركت مذهب المعتزلة. خلع عمامته وأخذ يبين ما كان عليه من الباطل، وهذا هو الواجب، الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. الإنسان ما يتكبر على الحق ولا يتعالى، وليس عيبا على الإنسان أن يخطئ، العيب أن يبقى الإنسان مصرا على الخطأ، أن يبقى مصرا على الخطأ وولوجا فيه. أما كون الإنسان يخطأ ثم يعود عن الخطأ فهذه منقبة ورفعة له. لكن ترك مذهب المعتزلة وانتقل من بدعة إلى بدعة أخف، إلى مذهب الكلابية، مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب، الذين كانوا يؤولون الصفات إلا قليلا. هو لا شك أخف مذهب المعتزلة في أصولهم، لكن لا زال على بدعة. قال: المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. والمرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو آخر كتبه أو آخرها، وهو من آخر كتبه أو آخرها. وقال في مقدمته: جاءنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى وفي الجهل تردى. وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون، قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل، ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يديه من الحق وذكر ثبوت الصفات ومسائل القدر والشفاعة وبعض السمعيات وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. قال: والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قادر علام له السمع والبصر وكذا الكلام، أو قال: حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر، على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها لأنهم يثبتونها بدليل العقل. قال: ولما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ما قيل في شأن الأشعري قال: ومرادهم الأشعري الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. وقال قبل ذلك: وأما الأشعري فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وكلامه معنى واحد، ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. وقال تلميذ ابن القيم رحمه الله في النونية: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، يعني الأشاعرة، إلى أن قال: فاعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. وهكذا أيضا العلامة القحطاني في نونيته ذمهم ذما عظيما وأبان ما هم عليه. ويبقى كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى وما بعده يأتي الكلام عليه. يقول: هل غسل الجنابة يجزي عن الوضوء؟ الجواب: نعم، إذا كان الإنسان على جنابة واغتسل بنية رفع الحدث كفاه ذلك عن الوضوء، لا يجب عليه أن يتوضأ. لكن العلماء اختلفوا في من اغتسل للتبرد ونوى بذلك الوضوء ولكنه لم يتوضأ لا أثناء الغسل ولا قبله ولا بعده، هل يجزئ أم لا؟ فجمهور العلماء على أنه لا يجزئ، وجمهور الشافعية على أنه يجزئ. الإمام النووي رحمه الله يقول في المجموع أن جمهور الشافعية على الجواز، أن من اغتسل للتنظف والتبرد ناويا رفع الحدث الأصغر مع أنه ما توضأ مرتبا أنه يكفيه، وجمهور العلماء يقولون لا، لا يكفيه، لابد أن يتوضأ. اللهم إلا من كان على جنابه واغتسل لرفع الحدث الأكبر فيدخل تحته الحدث الأصغر، لقول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل، بل حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك.